الله تعالى الأزلي بالحدود. كيف وصف الحدود؟ لما قال يقول به كلام مركب من حرفين اللي هو كن كن كن كن لعدد المخلوقات. وكيف يكون هو جعل الله حادثا لما أضاف إليه الكلام الحادث؟ أن إحنا قلنا قاعدة ذكروها أن أقوى علامات الحدود التغير وطرق الصفة تغير، فمن طرأ عليه كلام حادث فهو متغير، والمتغير حادث أي مخلوق، فلا يجوز على الله إذن أن يطرأ عليه صفة حادثة إن كان مشيئة أو إن كان علم وإن كان كلام. أرجعين، أقوى علامات التغير الحدوث، وأقوى علامات الحدوث التغير، وطرق الصفة هذا تغير، فهذا بيكون علامة أن هذا شيء حادث، فلا يجوز على الله تعالى أن يطرأ عليه كلام حادث ولا علم حادث ولا مشيئة حادثة، لأن هذا معناه أنه تغير، يعني أنه ما كان موصوف بها الصفة بعدين صار موصوف بها. فعلى مقتضى كلام ابن تيمية، شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول إن الله تعالى يقول به كلام حادث هو عبارة عن قوله كن بحرفين متعاقبين كاف ونون. كلما أراد أن يخلق شيئا على زعم ابن تيمية يقول كن كن كن، فهو على مقتضى كلامه لا يفرغ الله تعالى من قول كن، لأنه في كل لحظة يدخل في هذا الكون من الخلق ما لا يدخل تحت إحصائنا، شيء ما نقدر نعده. ومع ذلك شو بيقول ابن تيمية؟ يقول لكن نوع هذا الكلام القائم بذات الله الحادث المركب من الحروف يقول نوعه أزلي. فشو بيكون عمل ابن تيمية؟ وصف الله بأنه حادث. ليش؟ نرجع للقاعدة، لأنه اللي بيطرأ عليه صفة جديدة شو بيكون؟ متغير، والمتغير حادث. فكتير مهم هاي تحفظوه. شو هي هذه القاعدة؟ إن واحد يقول كل العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فزتوا هذه كتير مهمة. لما كان الشيخ بالأردن سألها للقاعدين وحفظونيها، هم ببيروت كمان سألها للحاضرين وحفظونيها. العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة فالعالم حادث. هذه بسموها مقدمة الأولانية، والثانية بسموها مقدمة، والثالثة بسموها نتيجة. هيك في علم المنطق، الأولى مقدمة، هاتان مقدمتان، والنتيجة شو هي؟ العالم حادث. حنرجع نعيدها، نعيدها كلنا مع بعض. كل متغير حادث والعالم حادث. بعد مرة، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. في ناس ما عم بيقولوا، نقول كلنا مع بعض. العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. شو هذه العالم حادث؟ شو يا محمد؟ شو سميناها؟ نتيجة. والأولانيات مقدمتان، وهذه النتيجة. هذول كثير مفيدين بالاستدلال العقلي، بالاستدلال العقلي. إذا واحد قال لك شو الدليل إن العالم مخلوق؟ متغير، كل متغير حادث، العالم حادث مخلوق. استفيد منها الفائدة العظيمة هاي، وبتستفيد منها أنه ما بيجوز واحد ينسب إلى الله تعالى أنه تطرأ عليه صفة، إن كان مشيئة، إن كان علم، إن كان كلام حادث أو غير ذلك. من غير ثبوت عنه، لا يثبت عنه. إيه؟ لأن في ذلك نسبة، ذلك نسبة الحدوث. وأما إن كان هؤلاء الذين يقرؤون هذا الدعاء المذكور يفهمون منه إن كان شاء الله في الأزل أن ينجينا من المصائب ويوسع علينا في رزقنا بدعائنا في هذه الليلة يحصل لنا على حسب علمه ومشيئته الأزليين، لم يكن في ذلك ضرر على العقيدة. هو الواقع اللي كلنا نعرفه أنه أكثر الناس اليوم يقولون كلاما لا يفهمون معناه، هذا الواقع. فبكلامهم العام هيك، فكيف بالأدعية اللي وردت في ألفاظ الفصحى حتى اللي لم تثبت؟ فكثير من الناس لما يجي واحد يقولهم، إذا عم يقولوا هالكلام ما بيجوز تنسب لله تعالى التغير في العلم، التغير في المشيئة، التغير في القدرة، التغير في صفاته، فبيقول لك لا أنا ما كنت بفهم هيك، أنا بس كنت عم بقول هالكلام ما بفهم معناته بالمرة. يعني حاضربكم أمثلة على ذلك. بعض الناس كانوا بيستعملوا لفظ بيقولوا في سخرية القدر، تسمعوا هيك امرار بيقولوا مثلا كيف واحد عم يعمل حيله ام صار في حيله ام هو بالحيله قبل ما يعمل الحيله بهذاك بيكتبوا هذا سخريه القدر. فبينسال الشيخ عن هيك امر ما حكم الذي يقول سخريه القدر؟ فبيقول له اسالوا شو بيفهم من هاللفظ. فاللي حصل اني سالت الناس اللي سالوا شو بتفهم انت لما قلت سخريه القدر؟ قال ما بفهم شيء بالمره بس كلمه قلتها هيك. طلع في ناس ما بيفهموا شيء هيك عم بيقول لي ان كان لا يفهم شيئا لا نكفره. ففي ناس بيقولوا هيك الفاظ بيقولوا ما بنفهم شيء منها قال لا نكفره. في غنية مشهورة ل شو اسمه لعبد الحليم حافظ شو كان يقول فيها؟ كان يقول فيها قدر احمر. فاجا واحد كمان سالني هالسؤال. فنحن بنعرف انه هذا كفر على معنى انه اللي بيقول عن صفة الله انه فيها حمق عن تقدير الله انه هذا حمق غباوي يعني غير ما ليس في حكمة انه هذا يكفر. فجاني واحد كمان قال لي انا ما بفهم شيء، كنت اقول الغنية ما افهم شيء بالمرة منها. فسألت الشيخ قال لي ان كان لا يفهم شيئا لا يكفر. في بعض الناس فعلا يرددون الفاظا وهم لا يفهمون لها معنى بالمرة، يعني على مجرد انهم يجرون على ألسنتهم من غير ان يكون لهم فهم، مثل هذا اللي عم يردد هالغنية وهو لا يفهم شيئا منها. بس طبعا هذا اللفظ لا يجوز وننهاه عن هذا الكلام، لكن بما انه ما بفهم شيء لا يكفر. مثل هذا الانسان اللي عم بيقول هالدعاء اللي عن حدا من الصحابه ولا عن حدا من التابعين اللي بيقولوا فيه اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحو اللهم عن شقاوتي، عشان ما نتسرع نحن او غيرنا بتكفير شخص قال مثل هذا الدعاء. وشو هو بالواقع؟ ما بفهم شيء، بيعرف انه بيعتقد انه مشيئه الله ان مشيئه الله لا تتغير. يحصل لنا على حسب علمه ومشيئته الأزليين، لم يكن في ذلك ضرر على العقيدة، لكن هذا اللفظ الذي يقرؤونه غلط. أما الذي يعتقد أن الله يغير له مشيئته إذا دعوا بهذا الدعاء بخلاف مشيئته وعلمه السابقين فهذا يكفر. في بعض الناس بيعتقدوا هيك فعلا، فإن كثيرا من هؤلاء ما تعلموا أن الله لا تحدث له مشيئة جديدة ولا علم جديد ولا قدرة جديدة. علمه أزلي أبدي محيط، يعني أحاط بكل شيء علما، ومشيئته أزلية أبدية. ويظنون أن الله تحدث فيه مشيئة جديدة فيغير ويبدل، ومن اعتقد ذلك فسدت عقيدته. كان معي واحد بمصر لما كنا ندرس بالجامعة جامعة الأزهر، الآن هو إمام مسجد وإمام مصلى والناس بتقبل له إيده بيروت. هو هذا الرجل جاءت مرة لزيارتنا زوجة أخيه، وهذه المرة سبحان الله ليست جميلة. فلما خرجت قال مازحا، قال هذه كان الله بده يخلق رجال أم خلق مرأة. هذا كفر صريح، لأنه المعنى هنا المتلفظ به يفهمه وإن لم يقصده. فهذا الشخص يعني راجعناه بس ما تراجع. ككثير من الذين يدعون المشيخ اليوم، إذا واحد بده يراجعهم إذا على زعمه يعني صار وصل لناحية بيعتبرها إيجابية مثل ما حصل من بعضهم، شو بيقول شو بيكون جوابه؟ بيقول زلت لسان. ككلام بعض العوام اللي بسبوا رب العالمين بيجي واحد بيراجعهم بيقول له زلت لسان. شفته على التلفزيون يوم الانتخابات اللي حط على راسه لفه كبيره وفات لينتخب، لما صافح بعض الرجال قامت وحده مندوبه لابسه نص كم وشايله على راسها مد ايده ليصافحها، قامت عملت له هيك. ما شفتوه على التلفزيون؟ فمثل هؤلاء يعني بضروا كثير. هذا هو دون عزعهم، هذا هو. فهيدي بهدله وفيها كمان ضرر من ناحية انه الناس شو حتقول؟ حتقول لو كان حرام ما كان مد ايده. هذا بيحصل مع الناس، بيقول لك لو كان، لانه يعتبر قدوة عند الناس. لذلك شو قالوا العلماء؟ قال العلماء من كان متبعا عند الناس اذا عمل المعصية الصغيرة امام الناس تكون كبيرة في حقه، لانه يكون قدوة للناس. مصافحة صغيرة، بس اذا واحد عراسه لف وشيخ ومتبع ضمن الناس اللي صافح امرأة صارت هذه الصغيرة كبيرة، لأنه يقتدى به عند الناس. بالعكس الناس يعني بتستشهد فيه. وقلت لكم مرة الشيخ أحمد اسكندراني رحمه الله تجادل مع شخص في برج أبي حيدر باع خضار على ما أذكر، قال له عن فئة من الكفار المعلنين، قال له هذول من كفار هذول مؤمنين؟ قال له أعوذ بالله، القرآن بيقول قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقال تعالى ذكر له آيات وقال تعالى هو حافظ القرآن، قال له يد مفتي على المؤمنين جاءوا تعطوه كفار، ذكر له آيات من القرآن الكريم ومع ذلك قال له مفتي على المؤمنين انت بتقول عنه كفار. فشوفوا الضرر العظيم اللي يؤدي إلى فساد كثير من الناس بسبب فساد رجل متبع. العلماء قالوا زلة العالم زلة العالم، فكيف إذا واحد متعالم وله مظهر، يعني هلأ صار فيه مناصب، واحد يعتبر عند الناس العوام اليوم بشو يعتبر؟ منصب أو شهادة أو مصاري. فبالنسبة للدين عند الجهال مجرد ما يكون له منصب كبير خلاص بيعتبروه معتبر، يقول لك قاضي فلان أو مفتي فلان قال هيك فبيأخذوا بكلامه. فإذا كان زلة العالم زلة العالم، يعني إذا زل العالم غلطة يتبعه كثير من الناس، مثل هلأ المسألة بعد هلأ بتوجع رأس الشيخ وتوجعنا رأسنا مع العوام، اللي هي فتوى واحد من الحنفيين أفتى بها، وهي إنه قال بجوز الواحد يدفع الزكاة لأي مشروع خير. لهلأ بيجعنا رأسنا مع الناس بهالموضوع، بيجي بيقول لا نحن وفي سبيل الله بدنا نعطيها لمشروع خير، بدنا نعمل مستشفى، بدنا نعمل مسجد، بدنا نعمل مدرسة. في واحد عالم حنفي بس منه مجتهد فسر الآية غلط، فهزل لي هاي شو عملت؟ جرت وراء ناس بعضهم لهلأ عم يعملوا بكلامه. مات هذا من زمان الزلمة العالم الحنفي بس منه مجتهد وغلط، فتبعه ناس كثيرون قالوا في سبيل الله كل مشروع خيري، وهذا غلط لأنه هذا خلاف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء لأنه الرسول لما فسر الآية إنما الصدقات للفقراء الآية إلى آخرها ما أعطى سهم وفي سبيل الله إلا للمجاهدين في سبيل الله، ما أعطى لبناء مسجد ولا أعطى لبناء مستشفى ولا أعطى لبناء مشروع خيري. بعدين يعني الأمر ظاهر أنه لو بني به مسجد من يصلي في المسجد؟ هل يصلي فيه الفقراء فقط؟ في مسجد مكتوب عبره هذا المسجد يصلي فيه الفقراء؟ لا، مين بده يصلي فيه؟ الفقراء والأغنياء. فإذا انحط مال الزكاة في بناء المسجد وصلى فيه الفقراء والأغنياء مين بيكون استفاد منه؟ الأغنياء إضافة للفقراء. فبيكون هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الأمر هيك ظاهر بيكون بس في ناس ما بيقبلوا. أيوة أي من كان متبعا عند الناس يقتدى به فعمل معصية صغيرة أمامهم تكون كبيرة في حقه. ما شفتوها؟ ما عم يطلب هيك، عم يطلب اثنان هيك استحت، يعني حسيتها استحت للبنت أنا بدل ما هو يستحي هي استحت. سبحان الله ما بعرف شو هي، بس انه يعني هذا الوضع يحزن، هذا الوضع يحزن. أنا مرة حكيت مع شيخ مشهور بلبنان بهذا الأمر، رأيته مرة يصافح بعض أقاربه من النساء فقال لي بيحرجون أقاربنا وكذا، فقلت له هذه المسألة اللي كنت سمعها عند الشيخ، قلت له أنت بما أنك يعني معتبر عند الناس وبيقتدوا فيك حيستشهدوا بفعلا. الحمد لله تقبلوا ما عاد يصافح، من هذاك الوقت بطل يصافح النساء. هلا لما بطل يصافح تعودوا عليه قرايبينه، هو شيخ ولابس لفة، يعني هو مظهر انه الناس تعود على مثل هالتصرفات منه، مش مثل ما حكى لي اخونا ما شومان قال لي في قاضي قرايبهم بالمسلفه قال لي كان يجي لعنا على البيت يشيل لفه وقلنا فتوها مرابعه طرنين يلعبهم شده، قال لي كان لعيب. ف يعني هن اذا اول ما بلشوا يتعلموا لما قلنا له شده حرام استغربوا، يه كان القاضي فلان سمالي اسمه يعني يجي لعبنا هو الطرنين كيف حرام؟ فشوف كيف كان ببالهم انه منع حرام بسبب انه هذا شيخ متبع قاضي عم يجي لعبنا، لو كانت حرام ما كان حيعمل هيك. سبحان الله، هذول اللي بيعترضوا على الشيخ، هذول اللي بيعترضوا على الشيخ. لا يعني لعبت الشاب وغيرها ولا اعظم منها يا لطيف. قال رحمه الله ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف، كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. الشيخ ألف الحافظ البيهقي كتابا سماه كتاب القدر، وسع فيه الكلام في هذا الأمر، وقد ذكر في هذا الكتاب أنه لم يثبت لا عن سيدنا عمر ولا عن مجاهد ولا غيرهما ذاك اللفظ المروي في ليلة النصف من شعبان، لكن بعضه يروى عن سيدنا عمر ولم يثبت، وبعضه يروى عن مجاهد ولم يثبت. فإذا واحد سألته طب شو بدنا نقول، شو بيطلع بيكم تقولوا له، شو كان أكثر دعاء رسول الله؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى العلماء لما يذكروا موضوع الدعاء في الحج بيقول وليكثر في المواضع من قول إن كان في الطواف وكان في الوقوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء كان أكثر دعاء يدعي في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، فإنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذاك بليلة القدر إنك عفو تحب العفو، يعني ورد بليلة القدر لما سألت عائشة الرسول، بس هذا مطلقا في كل الأيام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في ليلة القدر عائشة سألت الرسول لماذا أقول إذا أدركتني ليلة القدر. قال رحمه الله تقسيم الأمور إلى أربعة، هذه التقسيم الأمور إلى أربعة كثير مهم. الأمور على أربعة أقسام، الأول شيء شاءه الله وأمر به وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. مطلوب تحفظوهم بصدركم هذول، شيء شاءه الله وأمر به، يعني الله أمر بالإيمان، المؤمن الذي آمن آمن بمشيئة الله وهذا شيء مأمور به، فإذا إيمان المؤمنين شيء شاءه الله وأمر به، إيمان الملائكة إيمان الأنبياء إيمان كل المؤمنين شيء شاءه الله وأمر به. والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين. الله تعالى أمر الجميع بالإيمان، أمر الجميع بالطاعة، لكن هل شاء أن يطيع الجميع؟ لا. هل شاء أن يؤمن الجميع؟ لا، لأنه لو شاء لآمنوا، لو شاء الله تعالى أن يؤمن الجميع لآمن. والعياذ بالله من محمد أمين شيخ محمد نبهان عبد الهادي الباني اللي هلأ بعده عايش، عبد الهادي الباني يقول الله شاء السعادة للجميع، شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين، الذين طلعوا غير مؤمنين خالفوا مشيئة الله، هؤلاء كذبوا القرآن. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين، إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا يرضاه لعباده. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يعني فرق بين المشيئة والأمر. إحنا نقول الله أمر الجميع بالإيمان لكن ما شاء للكل أن يؤمنوا، أمر الجميع بالطاعة لكن ما شاء للكل أن يطيعوا. مذكرين شو الدليل إنه ما في تلازم بين الأمر والمشيئة؟ تسمعوا شو عم تقول؟ الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، لكن هل حصل؟ ما حصل، معناته ما شاء، معناته أمر بشيء ولم يشأه. أن المعتزلة على زعمهم بيقولوا أمر يعني شاء خلاص، يجعلوهم متلازمين. كذلك هذول جماعة عبد الهادي الباني. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. الثالث أمر لم يشأه الله وأمر به وهو الإيمان بالنسبة للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر، أمروا بالإيمان ولم يشأه لهم. أما إذا قال لك طب الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جوابا أي إلا لآمرهم بعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناته إلا لآمرهم بعبادتي، ليس معناه شاء للكل أن يكونوا عابدين طائعين، لأنه لو شاء لحصل. كذلك بمسألة الدعاء، إذا قلت له قد تدعو ما يحصل لك اللي دعوت، اللي سألت رب العالمين أن يحصل لك، بيقول لك بعض الناس الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، في جوابك بيكون أطيعوني أثبكم، لأن الدعاء بالخير طاعة. الرسول قال الدعاء مخ العبادة، يعني شيء عظيم. الدعاء عبادة عظيمة، يعني الدعاء مخ العبادة، يعني الدعاء عبادة عظيمة فيه ثواب عظيم. معناته لما تدعي لك ثواب، فمعناته خلاص حصل انك اخذت الثواب. هذا معناه ادعوني استجب لكم، اطيعوني اصبكم. فاذا دعوت الله بالخير هذه طاعه، شو بتكون حصلت على الثواب. هذا معناته، مش معناته اذا دعا الله تعالى وكان الله لم يشأ في الازل ان يتحقق مطلوب هذا الانسان، معناته الله يغير مشيئته لدعائه، لا هذا فساد. الرابع امر لم يشأه الله، لم يشأه ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة. الله لم يأمر بالكفر، ولم يشأ لنبي أن يكفر، ولم يشأ لملائكة أن يكفر. هو كان قال الشيخ أحسن يقول أمر، لأنه شيء عادة يطلقونها على الموجود، فأحسن قال أنه يستعمل تعبير أمر. لذلك الشيخ بالأول اثنين قال شيء وبعدين قال أمر، أحسن هيك للتعبير عن الشيخ. الشرح إن من جملة الأدلة الدالة على أن الله شاء حصول المعاصي قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تغريهم وتدفعهم إلى المعاصي وتشهيهم فعلها. هذه الآية احفظوها كثير قوية، هذه الآية في الاستدلال هنا أن الله تبارك وتعالى يحصل الكفر والمعاصي بمشيئته. ألم ترى أن أرسلنا طينا إلى الكافرين تؤزهم أزا، على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم دفعا إلى المعصية، تغريهم وتدفعهم دفعا إلى المعصية. هذا دليل لأهل السنة ونقض لعقيدة المعتزلة القائلين بأن الله ما أراد وقوع المعاصي من خلقه، وقد قال بعض العلماء: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. كمان هذه دغري استدلوا فيها، كثير واضحة. هذا هو إبليس كان موجود قبل ما يوجد كل البشر، آخر نوع من الخلق هو آدم عليه السلام، خلق آخر يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة آخر النهار آدم. كان قبل ذلك خلقت الأنواع، الأرض والسماوات والملائكة والجن، إبليس كمان كان خلق، جن يعني إبليس هو كان خلق قبل آدم. فلو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن الدليل على أن الأمر غير المشيئة أن الله أمر إبراهيم بالوحي المنامي، لأن الوحي أنواع، منه الوحي المنامي، أن النبي بيشوف منام يكون وحي، لأن منام الأنبياء حق وحي من الله، أن يذبح ابنه إسماعيل، لكن ما شاء أن ينذبح إسماعيل، بل فدي إسماعيل بذبح عظيم، أي بكبش جاء به جبريل من الجنة. فمن هنا يعلم فساد قول بعضهم: كل بأمره، بيقولوا بعض العوام يقولوا كل بأمره، المصار يقولوها كثير، يعني لا يقال كل بأمره، شو منقول؟ كل بمشيئة الله. مثل أبونا واحد من اللي سقطوا والله بالانتخابات، كان رئيس وزارة هون بلبنان، مرة هيك قال سبحانه قاعد على عرشه والعياذ بالله، لأن مؤدى كلامهم هذا أن الله أمر بالمعاصي، وهذا تكذيب للشرع. وإنما الذي يصح قوله: كل ما يجري فهو يجري بمشيئته وعلمه وتقديره. وأما قوله تعالى: فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فقد فسر أهل العلم أمرنا في هذه الآية لكسرنا، يعني جعلهم الله كثرة، أي نكثرهم فيصيرون أقوياء فيفسقون ويكفرون ويخرجون عن طاعة الله فيهلكهم. هذا في الأمم الماضية ظهر تأويله بقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، كثروا فكثرت فيهم النعمة ثم فجروا وضلوا فأهلكهم الله. من هنا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الناس كانوا إذا كثروا للزمان يفسقون فيهلكهم الله، أي يخرجون عن الإيمان فيهلكهم الله، كما جرى لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. أما بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقطع الإسلام في أمته مهما حصل، لابد أن يوجد صالحون وفساق مع ما يقاسون من اضطهاد من المنحرفين وإيذاء ومعارضات. الله تعالى برحمته يثبتهم على الحق فلا ينزل هلاكا عاما كهلاك أولئك الأمم السابقة بعد سيدنا محمد. وقال بعض العلماء: أمرنا مترفيها أي بالطاعة، ففسقوا أي فخالفوا. وهذا التفسير لا بأس به، لكن التفسير الأول أحسن. فإذا إذا واحد قال لكم، لكن شو معنى الآية؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كسرناه. هاي تفسير. التفسير الثاني: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، فالله تعالى خالفوا ففسقوا فيها. وفي قراءة بعض العلماء قالوا في قراءة: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ظاهرة، أمرنا مترفيها ظاهرة يعني بيكونوا أمراء. أمرنا كلمة ظاهرة، المعنى فيها ظاهر، ففسقوا فيها. كثير من الناس بسبب المال يفسقون، يضلون ويضلون. بعض الناس بالمال يساعدون الكفر، كما يحصل من بعض الناس هون بلبنان، جاءوا لمساعدة أهل الضلال، لمساعدة الوهابية، ويساعدون الآن الرجبية بالمال. وبعض الناس بيكفروا بسبب المال، بيكفروا. قال رحمه الله: ومن كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هاي الآية بتستعملوها لما يكون واحد عم يسألكم هو مسلم للقرآن في موضوع القدر، لأنه بعض الناس إذا استرسلوا بيضيعوا، الشيطان بيصير بوسوس لهم وبقعهم بالكفر، بيقول لهم كيف كل شيء بمشيئة الله، وبيعذب الكافر على كفره والعاصي على المعصية. إذا كان مسلم شو بتقول له؟ لا يسأل عما يفعل فهم يسأل. إذا كان يقول لك لا إله إلا الله أو حق وكذا وبيسكت. أما إذا كان واحد معده ما عرفت أنه بيسلم إذا ذكر له مثل هذه الآية، شو بتقول له؟ بتقول له: الله تعالى هو خلق كل شيء، فهو مالك كل شيء على الحقيقة، فهو متصرف في ملكه، فلا يكون ظالما إذا تصرف في ملكه كما يشاء. فإذا أدخل بعض الناس النار الذين كفروا بمشيئته، أدخل بعض الناس الجنة الذين آمنوا بمشيئته، لا يكون ظالما. لأن شو معنى الظلم؟ تعلموا أنت شو معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، أو كمان الظلم إذا واحد تصرف في ملك الغير بدون إذنه ورضاه، فهذا لا يجوز على الله، لأن الله تعالى لا يجوز عليه وضع الشيء في غير محله، وكل شيء ملكه. فإذا تصرف بأي شيء شو بيكون؟ تصرف رب العالمين بملكه، منه شيء ملك غيره. هيك بتجي للإنسان اللي بعده ما مسلم يعني تمام. أما اللي بيسلم بنقول له: قال تعالى لا يسأل عما يفعل، وقف عند هذا الحد، عند قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. فلا يقال كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة. ذكرين شو أخذنا بالمختصر، أنه من قال في مرضه: إذا الله تعالى أخذني على ترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني كفر، لأنه نسب الظلم إلى الله. وكثير من الناس بيوقعوا بمثل هالشيء هذا، بيقولوا إذا كان كل شيء بمشيئته وأنا عم بعمل المعصية بمشيئته وفوتني على النار يكون ظلمني، هذا كفر. الشرع: الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم أي العباد يسألون، فلا يجوز أن نقيس الله على أنفسنا، نحن نتصرف بما أذن به الشرع، فإذا خرجنا عن ذلك الإذن تكون علينا مسؤولية. يعني بتقول له ما بيجوز تقيس ربك بنفسك، الله مالك كل شيء فلا يتوجه إليه من غيره أمر ولا نهي، أما أنت مخلوق لله يتوجه لك أمر يتوجه لك نهي، أنت عليك أن تطيع ربك، عليك أن لا تعصي ربك، فإذا عصيت تستحق أن تؤاخذ لأنك خالفت الأمر المتوجه إليك من ربك الذي له أن يأمرك. أما الله ما حدا بيأمره، ما حدا منها لا يتوجه إليه أمر وبيتوجه لناه، فإياك من قل له أن تقيس الخالق على نفسك. أما هو فلا يتوجه إليه أمر، لا يقال كيف يعذب الله العصاة على المعاصي التي شاء وقوعها منهم باختيارهم، فمن قال هذا يعد معترضا على الله، والمعترض على الله كافر. فربنا لا يسأل عما يفعل، أما غير المؤمن فيقال له الله يتصرف في ملكه الذي هو يملكه حقيقة لا مجازا، فكيف يعترض عليه؟ وأما إذا أراد واحد أن يفهم الحكمة ليرد على المفسدين وليس إنكارا فقال: لماذا شاء الله كفر الكافرين وقد كتب أنهم يدخلون جهنم خالدين فيها؟ فليس حراما، يعني عم يسأل واحد ليعلمه أنه ما هي الحكمة من ذلك حتى يعلمهم الحكمة من ذلك، فهذا السائل بهذه الحالة هل ما عليه ضرر، لأنه هذا عم يسأل سؤال غير اعتراض، سؤال استكشاف عن الحكمة، مثل سؤال الملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ شو مسميها السؤال؟ مش سؤال اعتراض، سؤال استكشاف عن الحكمة. فسؤال الاستكشاف عن الحكمة ما في ضرر، على في معصية ليس حراما، فسؤال الملائكة لم يكن اعتراضا ولم يكن فيه معصية. هون نعم، لا لا يحتمل، لأنه ما في معصية. هون شو بتستحضروا حديث بيدل على هالموضوع إن الله تعالى مالك كل شيء وبيتوجه له أمر وبيتوجه له نهي؟ إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. طيب ليس لكم سؤال، إذا واحد قال لكم ليش أنتم كل ما يروح الواحد على بيت الشيخ عبد الله أو تلاميذه بيسمع نفس الكلام دائما بيقول احذروا من الوهابية، احذروا من حزب الإخوان، احذروا من حزب التحرير، حمراء بيزيد عليهم أدعياء التصوف. إذا واحد قال لكم ليش دائما لكم تذكروا هذول أو شايفكم بيذكروا؟ مفهوم بقى. أكيد أنا بقول واحد سبعين ألف كل لحظة بيضبط تصبح عايز يصير أهل. ده غير جواب. أيوة، لأن هؤلاء أخطر على المسلمين من الكفار المعلنين. إذا أجى اللي بيسموه الحاخام أو الخوري قاعد على الكرسي حمل الميكروفون تحضروا درس، ولو ما أنتوا لو أجى واحد من برا بيشوف فيه أنه شو عم يخبرنا، إذا أجى قال نريد أن نعلمكم الدين، قال الناس تقول له أنت مالك وللدين، يعني للدين الإسلامي، فروح من هون. اما لما يجي واحد ملتحي ومغطى راسه ومقصر جلابيته وعامل حاله على السنه حاطط السواك هون، عاده الناس تقول لك هذا صورته ملتزم بالظاهر، بس انا اسمع له. واذا كان واحد فارغ شو قالنا الشيخ شو علمنا؟ الانسان الجاهل كالاناء الفارغ يقبل ما يسكب فيه، مثل ما بيحصل هلا مع ناس. هذيك المره قابلنا واحد كان معي حاج محمد، واحد اخذه على جامع صايه الجنزير، مين هنيك بيعلم وهابيه؟ بعده جديد الزلمه، قالوا له ما بيجوز قراءة القرآن على القبر، الرسول ما قرأ القرآن على القبر، وما قال اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث ضعيف. أول مجلس تعلم هدول، بعده ما بيعرف الصلاة، ما بيعرف يقرأ الفاتحة، بعده حفظوه هدول. حفظه من أول جلسة. حكي معي كأنه واحد وهابي عم يجادلني، هو راح لعندهم جلسة. فهدول خطرهم أشد على المسلمين من الكفار المعلنين، عشان إذا واحد سألكم تجاوبوه هيك. أداة عندك دفاع ضده. ما حدا بيقبلوا هذيك من المسلمين عادة، دغري بينفروا منه، أما هذا بيفتحوا له قلبه، بيفتحوا له بيته، بيفتحوا له الجامع. بعد في سؤال تاني، إذا واحد قال لكم أنتم هيك، قال لكم أنتم بهذه الطريقة تشتتون الصف، نحن نريد توحيد الصف، نريد توحيد صف المسلمين، شو جوابكم؟ منقول له كيف نوحد الصف مع من يستحل قتلنا ويكفرنا، مع من يستحل قتل المسلمين ويكفرهم؟ لا يصح هذا، هذا ما اسمه توحيد صف. واحد بكفرك وبيستحل دمك، اجتمع معه بتقول بدنا نوحد الصف، انت على اللي انت عليه وانا على اللي انا عليه، لا يصح. هو ذاك لا يقبل، لكن جوابك على عم يسالك هالسؤال بقول لك نحن بدنا نوحد الصف، قل له هذا الامر اللي عم يدعي له انه هذا يبقى على حاله وانا ابقى على حالي بنجتمع، هذا فيه ايهام الناس بان الحق باطل والباطل حق. أن الناس هتقول ها ها الشيخ عبد الله هذا رجل عالم إمام أهل السنة والجماعة قاعد مع هدول اتفق معهم، إذا هدول مظبوطين. فإذا هذا في إهام الناس بقلب الحقائق كمان، أنه الناس بيطرحوا هالشغلتين، بيقولوا أنتم بتحكوا على الناس كثير على الوهابية والإخوانجية وهدول، ليش دائما بتحكوا عليهم؟ بيقولوا لكم بدنا واحد الصفحات تحكوا على فلان وعلان. فهذا الجوابين مطلوب تكونوا مستحضرين، نهلل ثلاث مرات مع بعض ثم نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. امرار هيك الشيخ بيقول، امرار هيك بيقول، بس ما بعرف التفرقه بيناتهم انا يعني. بس الملك بتجي معنا السلطان، يعني بعرف انه هيك الملك بتجي معنا السلطان. شو معنات شو؟ على الشيخ الصفات هي الصفات التي لو كشف تعريفها، ما هي الصفات التي لو كشف عنا الحجاب لرأيناها على الشيخ. هو المفتي، مش هو المفتي؟ ما انه مفتي شرعا، أولي عنا دار البلوى. إذا كشف عنا الحجاب لرأيناها. القدسي وحي مثل قرآن جبريل عليه السلام. طبعا شيخ، سيدنا جبريل، سيدنا آدم أول البشر، هل سيدنا جبريل أول الملائكة؟ لا. شيخ نبيل، هلا اخذنا مساله من ولد من ابوين كافرين واعتقد اعتقاد المسلمين فهو عند بعض العلماء مسلم ولو لم ينطق، وبعض العلماء قالوا عنه انه كافر حتى ينطق. اللي ولد بين ابوين كافرين ونشا ما كان عنده اعتقاد كفر، اعتقد اعتقاد المسلمين. هلا هذا البعض العلماء قالوا عنه مسلم ولو لم ينطق، والبعض العلماء عنه انه كافر حتى ينطق، لكن الاب الممتنع بالاجماع كافر. هذه المسألة. هلا أنا عم بفتح البغية لأكتبها، لقيت أنا بخط إيدي مكتوب برصاص الكافر هيك، الكافر إن اعتقد اعتقاد المسلمين قالوا بعض العلماء عنه أنه مسلم ولو لمنطق إلا إن عرضت عليه. هلا أنا ما بعتقد الاعتقاد إنه لعله صدق قلم، ولا أنت عطينا هيك مسألة مرة شو بقول انا؟ قول لعله انه صدق قلم وقتها. قول لعله اللي كتبت شيء ما كنت كتبت مين ماذا؟ الشيخ قال بعض الفقهاء الشراء من المسجد مكروه. طيب. هذا كافر بالاجماع. لا. ما رضي. يعني لم يرضى. قال لا اريد ان انطق. مثل ابو طالب. هذا لانه ابى هذا كفره مجمع عليه. الشراء من المسجد مفقود قال بعض العلماء. احنا نشتري الكتب من اسمه مسجد بس ابو حيدر. هذا ليس مسجد المكان اللي نشتري فيه. هذا غرفة يا شيخنا برمضان تصير في اعراض. قلب المسجد مكروه. اي المسجد؟ مش ابو حيدر. اللي ست فوق بالست ليس في رفيعة في اعراض. ست دي هي في اصل من برج ابو حيدر ليس مسجد. لأو ما في فيه ومانه مزيد، بس يقول له هذا لجيب هذا مزيد، ليس من الوقت الفور هو الفور تابع حل الدرج فيها تفوت عليه يعني منه من المسجد بس من الجهة الورانية المقاطيع المسجد كانت عليه لو كانت حائل المصلى ليس كالمسجد الحائل تدخله ولا ينوى فيه الاعتكاف المصلى، لو كان مسجدا كان تصح نية الاعتكاف فيه شكنا مثل البراندة يعني بالبرج أبي حيدر هيك وهيك عضو الجهة الورانية لما هيك أنا كنت عم بعض هني يقولون كيف بعرف أنا صوب الدرج يعني فيها مسجد ايه والله ما عليك إذا صوب الدرج إذا بدكم المكان اللي هو مسجد أرجو لجهة الجوة إذا بدكم المكان اللي منه مسجد رجعوا لبعض حشينا بيك يعني إنه على هذا الموضوع هذا هن زادوا أحبابنا زادوا هو اللي وقف الأرض ما وقف هذا ما ملكنا يعني الأرض أصلا شفنا ممكن الدرج منه مسجد هذا الدرجة من المسلم هذا مزيد كله مزيد. شيخ عورة المرأة المسلمة أمام محرمها المسلم هي ذاتها أمام محرمها الكافر؟ المرأة إذا كان محرم إلها كافر نفس الحكم لو كان محرم واللي هي عورتها الزيت؟ هي عورتها هي يعني إذا روح حسيت من الدول والخلفية هذا مسلم من المسلم؟ من المسلم؟ لأول جهة له من المسلم؟ إذا عندك عام كافر فيك تكشف راسك قدام أو حال كافر يعني بعد المحرم يبقى محرم يعني الزازي بس يستهزأ لا هو أصلا ساعات يكون حلال إلا يعني لا خلاص خلاص. الخمر ما عارف شفكو، بس انتعاط الحشيشة والمخدرات مصدية صغيرة ام كبيرة؟ قولي حرام انت مسكتين. هلا احيانا الناس بيستعملوا مثلا مخدرات مثل مسكن او منوم حتى بلا ضرورة استعملوها. لكن واحد استعمل الدواء الذي يسكن الألم لو بلا ضرورة يجوز، ما هو هذا في قلبه من هذا يسموه حشيشي أو كذا من أصله، أصل تركيبه يعني موجود بقلبه، بس هذا قدر لا يضر لو يطيب كمان الإكثار منها يسكن، بعد ذلك استعماله قليل منها يجوز. هذه ما أنا مسكن مائع، لكن مسكن المائع اللي ما أسكر كثيره فقليل حرام، هذا يختلف. في بياخدوا منوم حتى لو منهم بحاجة مهدئ للأعصاب لا بس إن كان لا يضر يجوز، إن كان لا يضر يجوز، واحد ياخد بنادول أو منوم لكن لا يضر يجوز. بس اللي ما بيجوز تروح المرأة عند الطبيب ويكشف عليها بلا ضرورة، أكثر النسوان بلاقيهم كأنه بيعملوا الشغل هذا. نعم أيوة. لما تلاقوا واحدة من أحبابنا من أخواتنا دكتورة وتفهم بالشارع روحوا اقصدوها، هذه أختنا كريمان بتيجي لرحب كريمان، شو اسمها؟ غزال. كريمان غزال، وين عيادتها؟ جنب الثقافة الحديثة. هذه بتيجي بتحضر درس وبتسأل عن حكم الشرع، إذا المرأة سألتني هيك شو بقول لها، إذا المرأة في عندها علي هون بدي أكشف شو الحكم، بتسأل عن حكم الشرع مثل هاي، بيروح الواحد لعندها. يعني كانت سألتني مسألة اليوم سألت لها فيها شو المسألة هذه الآلة الموضوع اللي عرفوا شو يعرفوا النساء، عشان في هالرأس في أشياء نساء، هو لأنه طويل النساء اسمها كلمان غزال. ألو ألو السلام، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا وكيف الحمد لله بخير وأنا تمام. أكرمك الله بارك الله فيك شيخ محمد. بكرة وليد إن شاء الله حيروح لعندكم. أيوة هكذا بارك الله فيك الحمد لله بخير الشيخ بارك الله فيك. طيب أهلا وسهلا شيخ. أيوة أيوة بارك الله فيك. أبدا أبدا شيخ، إلا شاء الله صوت نزل. بس عشان على طول على الميكروفون في ناس محاضرة في الإعلان ساعة واحدة ثلاثة، بس عشان دكتور الساعة 12 ماشي. أنت يوم الثلاثاء ساعة واحدة الظهر كلية الإعلان حاضرة الدكتور عدنان طرابلسي، وين؟ كلية الإعلان مع الكورة جمعة لبنانية يعني. طيب فاحضروها بارك الله فيكم. ساعة واحدة هلا هذا العمل فيه ثواب، ما يقول الواحد ما انه درس شرع ما بده يروح، هو بعض الأشياء التي تعين على الأشياء التي تعين. في شخص قال لي انه بدي انه تساعده بالأسيرانس، بس الأسيرانس كيف انه مثلا لنقول الحكيم بياخذ $50 هو بيدفع 20,000 بس الشخص، وعلى السنة 60,000 للعائلة كلها. شو تأمين؟ تأمين حرام في الشرع. حتى لو كان هيك انه طبيبة، ولو كان طبيبة حرام. الآية ران على قلوبهم، الرين هي طبق على القلب، ما معناه؟ هل هي طبقة مادة أم شيء معنوي؟ لا هذا ليس معناه شيء حقيقي على القلب. طب شو ما في مخرج؟ أبي حنيفة إذا كان مع واحد كافر حربي وكان المسلم هو الرابح عليه يغلب على ظنه أنه هو المستفيد يجوز عند أبي لا حنيفة. إذا كان مسلم لا يجوز. المرأة إذا وقع زوجة لو واحد هاي ورا بيناتهم الولاد، هلا في مرة وزوجها وحدة أجنبية. ألو وعليكم السلام. هل وصلت الوقت إن شاء الله؟ لم يوصل قصد الوقت قصد الوقت إن شاء الله. المزارع التبرك بذلك يعني لا يدخل. شيخ نبيل نحن بالمدارس بالمدارس كنا ناخذ نحن وصغار انه الشيء يعني الجماد غلط. هو غلط هلا نشأنا بنعرف انه شيء يعني الجماد، هلا تعلمنا مش هلا يعني، انه قبل انه الجماد مش يعني الاشياء الجامده يعني شيء الموجود يقال عنه شيء. فاذا واحد قال الله شيء نحن ما بنشوفه، قام شخص لاعتقاد انه شيء يعني جماد قام ظن انه هذا عم بيقول شيء لا يليق بالله. ما سمع الايه من القران؟ ما سمع، لا لا.